بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل صدق الله.